يعني أنا من أجل أجيب لك الزعتر رهنت مطمرتي لأن ما عندي قيمة الزعتر، وأنت تمنيت تتمنى الزعتر على صاحب البيت، فتسبب ذلك أن المطهرة الإناء الذي أتطهر من مرهون الآن من أجلك. وكذلك جاء من الطرف عن الشعبي، والشعبي كان من العلماء الكبار لكن كان رجلا نزوحا، فمما جاء عن الشعبي أنه سئل عن المسح على اللحية فقال خليها بأصابعك، قال أخاف أن لا تبلها. بعض العلماء المشتين قد يمزح مع الإستاء المزحة لكن لها معنى ومغزى وليست فقط للضحك. قال هذا كيف المسح على اللحية؟ قال خليها بأصابعك هذه السنة. قال أخاف أن لا تبلها، هذا تنطع، هذا سوء جواب، كيف يقول له خلينا يقول أخاف أن لا تبلها؟ قال الشعبي إن خفت فانقعها من أول الليل. وسأله آخر هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ هذا أيضا تنطع للسائل، حك خلاص، يعني هو سألك يحك يحجوب حك البدن المحرم؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظيم. وروى لهم حديثا تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعه فيه، فقال رجل أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجلي وقال هذه. وقال رجل ما اسم امرأة إبليس؟ سأل رجل الشعبي، قال ذات نكاح ما شهدناه. وروي أن خياطا مر بالشعبي وهو مع امرأة في المسجد فقال أيكم الشعبي؟ يعني هذا مغفل للدرجة هذه لا يعرف الشعبي، فأشار إليه هذه أم هذه. وكذلك من الذين كانوا معروفين بالمزاح الأعمش رحمه الله، قال ابن عياش رأيت على الأعمش فروة مقلولة صوفها إلى خارج فأصابنا مطر فمررنا على كلب فتنحى الأعمش وقال لا يحسبنا شاتنا. ووقع بين الأعمش ومرأته وحشة فسأل بعض أصحابه أن يصلح بينهما، فقال هذا الصاحب لمرأة لزوجة ذاك محاولا تلطيف ما بينهما، قال هذا سيدنا وشيخنا أبو محمد فلا يزيدنك فيه عمش عينيه وحموشة ساقيه وضعف ركبتيه وقذل رجليه، وجعل يقف. فقال الأعمش قم عنا فقد ذكرت لها من عيوني ما لم تكن تعرفه. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه إلى غيرها؟ فقال له الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. ومن ملاطفة الشافعي رحمه الله قال الربيع دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت قوى الله ضعفك. طبعا هذا واضح قصده طيب، قوى الله ضعفك يعني أن يبدلك الله بدلا من الضعف قوة، يعني بدل من المرض صحة. قال الشافعي رحمه الله لو قوى ضعفي قتلني، لأن العبارة يمكن أن تفهم قوى الله ضعفك يعني زاده وجعله مضاعفا، جعل ضعفك أضعافا مضاعفا. قال كنت والله ما أردت إلا الخير. قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. قلت وقد جاء فقلت ما أقول، يعني علمني عبارة بدل هذه إذا دخلت على مريض بدل ما أقول قوى الله ضعفك، فلا تفهم بهذه الملاطفة. طيب. وقال عثمان الصيدلاني شهدت إبراهيم الحربي وقد أتاه حائك في يوم عيد فقال يا أبا إسحاق ما تقول في رجل صلى صلاة العيد ولم يشتري ناطفا، ما الذي يجب عليه؟ الناطف نوع من الحلوى